من فرط سرعته ممكن نتصوره في أكثر من مكان، فأصبح لما نيجي نرسم مكانه هيبقى سحابة من الاحتمالات. الإلكترون بيشكل سحابة حوالين النواة، السحابة دي بتتغير من وقت إلى آخر وبتغير شكلها بناء على التوازن الطاقة اللي جوه الذرة. يعني الذرة ممكن تمتص شحنة، إذا امتصت شحنة يختل التوازن، ونبص نلاقي الكترون غير الفلك بتاعه وغير دورانه والسحابه بقت شكل تاني. اذا امتص شحنه تانيه اتغير شكل السحابه، رقصات باليه غريبه جدا جوه الذره، والالكترون عمال يغير في المجالات والافلاك اللي بيدور فيها حسب ما بتستقبل الذره من شحنات وتمتصها. الذره ايضا ممكن تدي، يعني الذره ممكن تدي شحنه، وده اللي بيسموه تهييج الذرة. ممكن نهيج الذرة بالحرارة والتسخين فالذرة تدي شحنة على شكل ضوء طيف مثلا، وكل عنصر له طيف معين. يعني تسخن الصوديوم يديك طيف أصفر، تسخن النحاس يديك طيف أخضر، تسخن البوتاسيوم يديك طيف بنفسجي. وبناء عليه بنقدر لما نستقبل أشعة الشمس ونحلل الطيف نعرف الشمس فيها العناصر الفلانية، بوتاسيوم كالسيوم صوديوم نحاس، من ألوان الطيف وخطوط الطيف اللي جوه شعاع الشمس. لكن الذرة باستمرار في حالة ديناميكية، ممكن تاخد شحنة ممكن تدي شحنة، ممكن تاخد ضوء وتمتصه، ممكن تدي ضوء بأطياف معينة حسب الذرة ونوع العنصر اللي هي الذرة. حاجة تانية انهم اخيرا قدروا ينسفوا النواة بتاع الذرة، كمان دخلوا جوه الذرة ونسفوا النواة، واتضح ان النواة برضو مفككة وانها بتتكون من اجزاء صغيرة اللي هي البروتون والنيوترون، واجزاء اصغر كمان حاجات كيانات مادية صغيرة او فتافيت. الفتافيت دي تولد وتفنى وعمرها ما يزيدش عن واحد على مليون من الثانية، وسموها بأسماء عجيبة مختلفة، قال لك ميزون وبايا ميزون وهيبرون ونيوترينو وأنتي نيوترينو وبوزيترون، كل دي فتافيت جوه نواة الذرة. ده حكاية بقى عالم كبير. وبعدين يعني عشان تاخدوا فكرة عن المسألة الخرافية دي، الفتافيت الصغيرة، ناخد مثال النيوترينو ده، يقول لك فتفوته من الصغر ان كتلتها صفر وشحنتها صفر. يعني تصوروا الحكايه دي، فتفوته ماديه موجوده في نواه الذره كتلتها صفر وشحنتها صفر، ومع كده القوه الاختراقيه بتاعتها رهيبه وسرعتها رهيبه تكاد تكون قريبه من سرعه الضوء، ولدرجه انها ممكن تخترق الكره الارضيه، تخش من ناحيه وتطلع من ناحيه في لا زمان. ادي حاجه اسمها النيوترينو، ايه ده شيطان، حاجه شيء، وفتفوته كتلتها صفر شحنتها صفر، احد الفتافيت اللي هي من مكونات نواه الذره. يبقى اذا نواه الذره اتفكت هي كمان الى فتافيت. اخر صيحه عملوها انهم حاولوا ينسفوا النواه بقذيفه دقيقه جدا، أصل كل ما نصغر القذيفة ونكبر سرعة القذيفة ممكن نقدر نوصل إلى نسف أكبر. فأخيرا قدروا ينسفوا النواة بقذيفة صغيرة جدا ودقيقة جدا، فقدروا يوصلوا إلى أحد الفتافيت الجديدة. الفتفوتة دي سموها كوارك، سموها كوارك، قال لك دي أصغر فتفوتة في الذرة وفي المادة على الإطلاق، واخر نظريه في العلم الطبيعه ان كل شيء مبني من الكواركات دي. احنا زمان كنا بنقول كل شيء مبني من جزيئات، وبعدين اتقدم العلم شويه قال كل شيء مبني من الذرات، وبعدين قالوا الذره دي الكترون وبروتون الى اخره. انما اخر صيحه ان الحكايه اتحلت، فضلت تتحل لغايه ما وصلت الى الطوبه النهائيه، اصغر فتفوته في الذره سموها كوارك، وبيقولوا ان هي دي اللي اتبنى منه، اللي اتبنى منها المواد جميعها والكون كله، الكوارك ده. ازاي بقى؟ يقول لك حاجات غريبه قوي، يقول لك قال ايه عشان نعمل نيوترون ناخد اب كلارك وداون كلارك، ده اب كوارك وداون كوارك على بعض يتحزموا ببعض يعملوا مش عارف نيوترون، نعمل مثلا ليفت كوارك وكوارك

احنا لقيناها ان هي خلة وجواه خلة وجوه الخلة خلة وهو وجوه الهو هو، والاخر خالص رسينا على ان المادة دي عبارة عن تموجات وانها حزم من الامواج. طب ايه ده؟ دي الحكاية صفصفت على ما فيش، المادة صفصفت على طاقة، المادة في الآخر صفصفت على حزم من الطاقة. يعني خلاص ما فيش الحكاية اللي احنا مصورينها، المادة اللي تمسكها في ايدك دي وتوزنها ومش عارف ايه، لا ده طلعت ما فيش فيها، طلعت طاقة، طلعت امواج، طلعت حزم من الامواج. تعرفوا دي حاجة زي ايه؟ زي أم في جواه عفريت وعليه ختم وطلسم، إذا عرفت الختم والطلسم وقريت عليه تقدر تطلع العفريت اللي جواه. أهي دي الذرة اتضح إنها بالشكل ده، الذرة عبارة عن أم محبوس فيه عفريت اللي بنسميه الطاقة الهائلة اللي جواه ده، وعليها ختم وطلسم. لما أينشتاين قدر يعرف المعادلة والختم والطلسم ويفك الفرح طالع من الأم العفريت العجيب ده اللي اسمه الطاقة الذرية. إنما نرجع نسأل بعض، طب وإيه بقى الحكاية يعني الله، طب إذا كانت المادة في الآخر ولا الذرة في الآخر بقت طاقة، وطاقة محبوسة مش عارف متحزمة في أمواج، وأمواج متلضمة في أمواج، الله طب مين اللي حزم الأمواج دي؟ ومين اللي حبس العفريت ده جوه الأم وحطه بالشكل ده؟ مش بس كده، ورجع عرفنا الطلسم وعلمنا الختم عشان نفتحه وفتحناه. دي حكاية بقى، دي حكاية عاوزة حد يعمل العملية دي، لأن دي احنا قلنا طاقة محبوسة بطريقة معينة ومتحولة الأمواج ومتحزمة ومتلضمة ومش عارف ايه. الله، دي حاجة بقى مش ممكن تكون صدفة بقى، يعني مش ممكن تكون صدفة، دي حاجة وراها مؤلف كبير، حاجة وراها خالق عظيم، هو اللي خلق وهو اللي عمل وحبس الأم ده جوه الخرافة اللي اسمها الذرة، وبعدين سلمنا المفتاح، علمنا العلم وسلمنا المفتاح. تعالوا نشوف الحكاية الغريبة بتاع عفاريت القماقم وحقيقة الذرة، وإيه إزاي وصلوا العلماء للمسائل دي. ده طيار من الرمل عبارة عن جزيئات زي ما احنا شايفين، أو فتافيت رمل. ده طيار من المية، يا ترى المية برضو مؤلفة من جزيئات احنا مش شايفين، تهيأ لنا انها مادة كده مستمرة. هنشوف نقارن الاثنين. طيار الرمل بيتكون في كوم، انما طيار المية بينبسط ويندلق. هنشوف كده المنظرين، نلاقي فعلا كل واحد بيتصرف بطريقة مختلفة في الظاهر. طيار الرمل بيتكون بينما طيار المية بينزل وينبسط ويتفلطح، تصرف مختلف. إنما الحقيقة أن التصرف المختلف ده اختلاف في الظاهر أبدا، ده الاتنين زي بعض، بدليل أن احنا لو عملنا تعجيل وتهييج لذرات الرمل هنعمل التجربة العجيبة دي. هنشوف الرمل بيتكون ليه، هنكتشف السبب لما نيجي نهيج ذرات الرمل ونعمل تحتها موتور يعمل حركة. شوفوا اهو الذبذبة دي، هنعمل ذبذبة تحت كوم الرمل، شوفوا هيحصل ايه، هينبسط تمام زي المية، واللي حصل للمية حصل للرمل. يبقى اذا المسألة سرها الحركة، لما اتحركت الجزيئات انبسطت وفلطحت واتفرشت. يبقى المسألة بقى ان هي المية برضو معمولة من جزيئات والرمل من جزيئات، لكن هي السبب في تفلطح المية ان جزيئات المية سريعة، حركة الجزيئات هي اللي عملت الفرق، بدليل لما حركنا جزيئات الرمل حصل نفس الذي. برضو شوف هنا كرة الحديد بتغطس وكرة البينج بونج بتعوم في المية، هنشوف كرة البينج بونج بتعوم والحديد بيغطس. لو عملنا ده في الرمل هنلاقيهم الاثنين يعوموا. هنعمل تجربة على الرمل وهنشوف، هنلاقي في الواقع